يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. قال حديث آخر: بكى فرحا أو مسرورا. نعم. لرفع ذكره. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبي. نعم. حديث آخر: ثم بمعنى هناك. ثم بمعنى هناك. ثم يعني بحضرة جبريل أو نعم. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: ظرف مكان أو ظرف حال. نعم. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى، يعني سرورا بأن الله سبحانه وتعالى ذكره. نعم. قال: نعم. فبكى. ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قلت: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته، بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في الحديث؟ قال: نعم. قال الحافظ ابن كثير: تفرد به من هذا الوجه. قال طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد القراءة بن يعني قوله أن أقرأ عليك. أين؟ قال طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف بني ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية. وإن ذلك وش عندك؟ إن ذات الدين. وإن ذلك الدين عندي. نعم. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية. وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة، ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفر. فلن يكفر. ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال: حسن صحيح. قال طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي، حدثنا محمد ابن عيسى الطباع، حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ ابن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: بالله آمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول، قال:

فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حديث غريب جدا. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي كلثم عن مطر عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن نظير المزني أو المدني المزني أو المدني نعم عن مطر المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، ويقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. السند يعني ممكن مراجعته. نعم، حديث غريب. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير يعني في هذه الكتب من طريق الزهري، يعني حتى نتأكد من الراوي هل هو نظير أو مطر كما نعم كما قرأ الشيخ رمضان، أو المزني أو المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسمع قراءة لم يكن الذين كفروا، فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة، ولا أمكنن لك في الجنة حتى ترضى. سأل الله الكريم فضله. نعم. قوله تعالى لم يكن الذين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشركون عبدة الأوثان والنيران. يعني المشركون ليسوا من أهل الكتاب. نعم، والمشركون عبد وهم ليسوا من أهل الكتاب. نعم، والمذكور هنا طوائف أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم، وذكر المشركون. المشركون من هم؟ عبدة الأوثان والنيران من العرب. نعم، ومن العجم. نعم، العجم يعبدون النيران والعرب يعبدون الأوثان، المشركون منهم. نعم. وقال مجاهد لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، وهكذا قال قتادة. المنفكين يعني متروكين، ما تقام عليهم الحجة. لم منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني لن يتركوا على حالهم، بل سيرسل الله لهم رسلا. نعم، اي نعم، كما ذكر: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. نعم، هذا هو البينة. نعم، فيها كتب قيمة. نعم. قال: وهكذا قال قتادة حتى تأتيهم البينة، أي هذا القرآن. ولهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة، كقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقوله تعالى: فيها كتب قيمة، قال ابن جرير: أي في الصحف المطهرة كتب. إن في الصحف المطهرة كتب، إن في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، لأنها من عند الله عز وجل. قال قتادة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد: فيها كتب قيمة مستقيمة معتدلة.